أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, هيك عم تتحمل. محمد الله أكبر. محمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هل أتاك حديث عليك عم شيخ محمد. الله أكبر. هل أتى بل هو قرآن والسماء قولي رزق عليك يا امش محمد. الله اكبر. والليل إذا يغشى تحت عبارة المعلم الرفاعي الفاروق سلامة المفهوم تحت الشيشة